بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الطب: باب ما جاء في كراهية التعليق. قال حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى أخيه قال: دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة، فقلنا: ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. قال أبو عيسى: وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ليلى نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في كراهية التعليق. فالمقصود من ذلك تعليق التمائم، وتعليق التمائم إذا كانت من غير القرآن أو الذكر فهذه باتفاق العلماء لا تجوز، وأما ما كان من القرآن ففيه خلاف، ولكن الصحيح هو القول بالمنع في الجميع، وأن ما كان من القرآن فإنه لا يعلق كغيره، وإن كان بينهما فرق إلا أن الأحاديث التي وردت وهي عامة تشمل ما كان من القرآن وما كان من غيره، ثم أيضا ما يحصل بسبب ذلك أي التعليق من حصول الامتهان لكلام الله أو للشيء الذي هو من ذكر الله عز وجل، وذلك بتعريضه للدخول في الأماكن القذرة، وكذلك أيضا فيما إذا علق على الصبيان والصبيان تحصل منهم النجاسات. فالقول بالمنع مطلقا هذا هو القول الأظهر، وهو الذي وواحد القولين في المسألة، وهو الراجح الذي فيه السلامة من هذه هذا المحذور، وأيضا لما في عموم النصوص مما يشمل هذا وهذا. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عكيم وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، و من هو الذي جاء يعود؟ عبد الرحمن بن أبي ليلى جاء إلى عبد الله بن عكيم يعوده. الحديث الأول عن عيسى أخيه قال: دخلت على عبد الله بن عكيم. نعم، عيسى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: دخل على عبد الله بن عكيم وبه حمرة. نعم وبه حمرة، فقيل له: ألا تعلق يعني شيئا، ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك. وفي بعض الألفاظ: نعوذ بالله من ذلك. قوله فعلى رواية نعوذ بالله من ذلك يعني فيه يعني بيان أنه يعني يرى أن ذلك لا يجوز، وعلى قول الموت أقرب من ذلك، الموت أقرب من ذلك، يعني يحمل على أساس أنه يرى جواز ذلك، وأن فيما كان إذا كان من القرآن وما كان من ذكر الله عز وجل. وقد عرفنا، ثم قال إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، يعني أنه يوكل إلى هذا الذي علقه ويخلى بينه وبينه، ولا يحصل له من الله عز وجل يعني الفائدة التي يرجوها، لأنه تعلق بغير الله عز وجل فيوكل إلى ذلك الذي تعلق به. والحديث في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ويعني هو فيه ضعف، وكذلك فيه يعني عبد الله بن عكيم وهو يعني مخضرم وحديثه مرسل، ولكن جاء له شواهد يعني يكون بها يكون بذلك الحديث حسنا. نعم. قال: حدثنا محمد بن مدوية. محمد بن مدوية هو ثقة صدوق أخرجه الترمذي. نعم. عن عبيد الله بن موسى، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ جدا أخرجه. نعم. أصحاب السنن. نعم. عن عيسى أخيه، عيسى أخو بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ثقة أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عكيم، عبد الله بن عكيم ثقة محضرة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد، هو القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ليلى. نعم. قال: وفي الباب عن عقبة بن عامر، عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قوله أحسن الله: من تعلق شيئا، أود يكون مكتوب لو كان علق قلبه بشيء وهو ما مكتوب. نعم. علق قلبه بشيء لم يعلقه حسيا، إنما تعلق قلبه بشيء، كما هو معلوم أن التعليق هو تعليق يعني شيء حسي، يعني يعني تميمة أو خرزة أو عودة أو غير ذلك مما يعلق، وبعضها محرم باتفاق وبعضها فيه خلاف والصحيح. وأما إذا تعلق بغير الله وعلق ماله بغير الله واتجه إلى غير الله وأعرض عن الله، لا شك أن هذا يعني من جنس تعليق التمائم الواضحة التحريم، إذا علق نفسه بشيء معرضا عن الله وغافلا عن الله. وما حكم تعليق الآيات أو نعم الآيات على جدار الغرفة؟ هذا لا ينبغي أن نعلق لا آيات ولا أحاديث ولا شيء من ذلك، لأن هذا أولا لا يعني فائدة من ورائه، والقرآن لم ينزل ليعلق أو يعني ليوضع على يعني الرفوف، وإنما وضع للعمل به وللتعبد الله عز وجل به قراءة وتأملا، وكذلك عملا بما جاء فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم أيضا التعليق يعني في الغالب أن الشيء المعلق يعني لا يتأثر منه ولا يستفاد منه، بل قد تكون الحجة على الإنسان قامت أكثر مما لم يكن معلق، لأنه دائما وأبدا يرى يعني هذا يعني هذا يعني هذه الآيات وهذه الأحاديث، ومع ذلك لا يستفيد شيئا ولا يعمل شيئا لما تقتضيه تلك الآيات والأحاديث، فيكون في ذلك زيادة في إقامة الحجة عليه، وأنه مع وجود هذه الأشياء أمامه فإنها لا تؤثر فيه ولا تحرك فيه ساكنا. يقول الأخ: ألا يقال إن أبا معبد يرى عدم الجواز للحديث، وكأنه يقول: أموت ولا أفعل هذا الشيء؟ نعوذ بالله من ذلك، هذا هو الواضح في هذا. ويمكن أن يكون يعني أن قوله من تعلق شيئا وكل إليه يعني أنه لأن ذاك هو بهذا المعنى. لكن بس الموت أقرب من ذلك, الموت أقرب من ذلك يعني ليست مثل نعوذ بالله من ذلك. نعم احتمل أن يكون ذلك أنه يرى الكراهة والتحريم وليكون ساق الحديث, ويحتمل أن يكون يعني أراد أن قول بالجواز كما قاله بعض السلف. ولكن يعني يبدو من ذكر الحديث وذكر الدليل أنه أن هذا المعنى الذي ذكر هو الصحيح وهو الذي وافق نعوذ بالله من ذلك. تعليق, من أي أنواع الشرك يكون شركا؟ معلوم أن الإنسان إذا يعني علق الشيء معتقدا أنه ينفع ويضر وأنه يحصل به يعني النفع والضر فهذا شرك بالله عز وجل وهو شرك من الألوهية. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحمى فور من النار فأبردوها بالماء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وابن عمر وامرأة الزبير وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال أبو عيسى: وفي حديث أسماء كلام أكثر من هذا, وكلا الحديثين صحيح. ثم رجع أبو عيسى باب الحمى تبريد الحمى بالماء. تبريد الحمى بالماء لأن الحمى التي فيها حرارة في الجسم أن هذه الحرارة تبرد بالماء, تبرد بالماء وذلك بالرش أو الاغتسال إذا لم يكن يؤثر يعني على يعني المريض, لأن الحمى فيها حرارة والبرودة يعني تخفف أو تقابل هذه الحرارة فيكون في ذلك يعني كسر لشدة الحرارة وتخفيف لها, وذلك بحصول البرودة التي تحصل بالماء في مقابل تلك الحرارة. وقد أورد أبو عيسى عدة حديث, الأول حديث رافع بن خديج رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى فور من النار, الحمى فور من النار فأبردوها بالماء. الحمى فور من النار, وفي بعض الحديث فيح وفي بعضها فوح وهي بمعنى واحد. وقد قيل إن هذا من إن هذا حقيقة وأنه يعني من النار, وقيل إن هذا يعني تشبيه وبيان أن هذا يشبه عذاب النار. وقد جاء يعني أحاديث تدل على إضافة ذلك إلى النار وإلى جهنم, وهو الذي يعني يدل عليه الظاهر, وبعضهم تأوله بالتشبيه وأن ذلك يشبه يعني وهج النار وشدة النار وعذاب النار. فهذه الحرارة تقابل بضدها وهي البرودة, وذلك باستعمال الماء الذي يبردها. وقد جاء في بعض الحديث في رواية أو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أنها كانت تصب الماء يعني في جيب المريض يعني يكون بين جسده وبين ثيابه. وعلى كل حال فهذا التبريد يكون بما يناسب, يكون بما يناسب, وسواء كان يعني بصب الماء أو يكون أيضا بوجود يعني الماء البارد في داخل يعني وعاء يعني لين تظهر برودته وتقابل تلك الحرارة, ويمكن أن يكون بصب الماء نفسه. المهم أن هذه البرودة التي تحصل من الماء سواء بالمباشرة أو بوجود أثرها التي فيها البرودة إذا وضعت على جسم الإنسان وفيه الحرارة فإنها تؤثر بإذن الله عز وجل. أقرأ المتن. الحمى فور من النار فأبردوها بالماء. حديث العائشة إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وحديث أسماء قال نحوه. طيب الرجال. قال حدثنا هناد. هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في قراءة أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن مسروق وهو والد سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عباية بن رفاعة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن جده رافع. رافع بن خديجة رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرأة الزبير. امرأة الزبير لا أدري من هي, ومعلوما أن أسماء بنت أبي بكر هي امرأة الزبير. أقول هي امرأة الزبير وهي أم عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير, وهي أم عبد الله بن الزبير, فلا أدري يعني هل يعني هناك امرأة للزبير أخرى, أو أن يعني أنها هل هي الأولى, هل هي هذه, ولكن يعني الترمذي لما ذكرها جعل بينهما فاصل بين أسماء بنت أبي بكر وبين امرأة الزبير. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق, وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة هو أحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق خرج البخاري في القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبده بن سليمان هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أبوه عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة ثم قال هارون بن إسحاق عن عبده عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر. فاطمة بنت المنذر هي زوجة هشام بن عروة. هشام بن عروة ابن الزبير هي زوجته ويروي عنها. عن وهي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أسماء بنت أبي بكر. نعم. قال وفي حديث أسماء كلام أكثر من هذا. كلام أكثر من هذا, ومنه يعني كونها تصب الماء في جيب المريض أو المصاب بالحمى فيكون بين ثيابه وجسده. يقول السائل إيش معنى فوح أو فيح جهنم؟ يعني مما يظهر من حرارة النار وحرارة الفور والفيح والفوح كل ذلك يعني كوه مما يخرج من النار. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة, وإبراهيم يضعف في الحديث ويروى عرق يعار. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب يعني بدون ترجمة, باب بدون ترجمة, وهي يعني في الغالب أن الأبواب بدون تراجم تكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم يعني من الحمى ومن جميع الأوجاع في الحمى, من الحمى نعم ومن الأوجاع كلها, من الحمى ومن الأوجاع كلها, أن يقولوا بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من كل عرق النعار ومن شر حر النار, ومن شر حر النار. ذكر يعني هذه الترجمة بمثابة الفصل الذي قبلها لأن فيه ذكر الحمى والعلاج من الحمى وغيرها, وهذا العلاج يكون بالدعاء وبالذكر, وهو كون يقول أعوذ بالله الكبير أعوذ بالله بسم الله الكبير, بسم الله الكبير, أعوذ بالله العظيم, أعوذ بالله العظيم من كل عرق النعار, لأن النعار هو الذي يعني يحصل منه الحركة بتألم أو بوجع, ومن حر النار ومن شر حر النار, ومن شر حر النار. وفي رواية بدل نعار يعار. قال حدثنا محمد بن بشار, والحديث في إسناده رجل ضعيف وهو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن بشار مرة ذكره. عن أبي عامر العقدي وهو صدوق ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف أخرج له أبو داود في التفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن داود بن حسين وهو قال ثقة إلا في عكرمة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس, عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وابن عباس رضي الله عنه مرة ذكره, يعني وفيه علتان, فيه ابن أبي حبيبة اللي هو ضعيف, وفيه أن داود بن حسين يضعف في رواية عن عكرمة, وهذا منها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغيلة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن ابنة وهب وهي جدامة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أردت أن أنهى عن الغيال, فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أسماء بنت يزيد, وهذا حديث حسن صحيح, وقد رواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال مالك والغيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. بعده قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسرية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال عيسى بن أحمد وحدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن أبي الأسود نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. ثم رأي أبو عيسى باب في الغيلة. والغيلة هي وطء المرأة وهي ترضع أو وهي حامل, والسبب في ذلك أنهم يعني كانوا في الجاهلية يعني يرون أن ذلك يعني يؤدي إلى ضرر الرضيع أو ضرر كذلك ضرر الرضيع سواء كان بأمه حمل أو ليس بها حمل. وهم عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن الغيلة, ثم ذكر بأن فارس والروم أنهم يفعلون ذلك وأنه لا يؤثر, فلم ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل الحديث على جواز مثل هذا وأنه لا مانع منه وأنه لا يؤثر وفي الحديث أيضا بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني يجتهد في بعض الأمور من غير أن يكون عنده وحي في ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يقر إلا على ما هو حق، لا يقر إلا على ما هو حق. ومن هذا أنه هم أن ينهى عن الغيلة لما كان يعني معروف أو سائد عند الناس أن هذا يؤثر على الأولاد، ثم إنه لما ذكر بأن فارس والروم يحصل لهم ذلك الشيء وأنه لا يؤثر على أولادهم وأنه ليس في ذلك قتل الأولاد وإلحاق الضرر بالأولاد بسبب يعني هذا الفعل، لم ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي الأمر على ما هو عليه من الجواز، وأنه لم يأتي شيئا يمنع من ذلك ويحرمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم. نعم، يعني ولا يحصل بذلك قتل أولادهم بسبب يعني جماع النساء المرضعات. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن إسحاق هو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عروة عن عائشة عن نعم. ابنة وهب وهي جدامة وهي صحابية أخرج لها مسلم وأصحاب السنن. نعم. قال وفي الباب عن أسماء بنت يزيد أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عيسى بن أحمد عيسى بن أحمد هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن ابن وهب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك إمام دار الهجرة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. نعم. عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب. نعم. قال عيسى وحدثنا إسحاق بن عيسى إسحاق بن عيسى هو صدوق صدر مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن مالك عن أبي الأسود نحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دواء ذات الجنب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينعت الزيت والورص من ذات الجنب. أعد الإسناد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينعت الزيت والورس من ذات الجنب. قال قتادة يلده ويلده من الجانب الذي يشتكيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله اسمه ميمون هو شيخ بصري. ثم رد أبو عيسى باب في العلاج دواء ذات الجنب. في دواء ذات الجنب، وذات الجنب هي وجع يعني يكون في جنب الإنسان مما يعني من جهة أضلاعه، ويقال له ذات الجنب. وقد أورد أبو عيسى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف ينعت الزيت والورص والورص والورص ونبت النبات لذات الجنب من ذات الجنب من ذات الجنب يعني لعلاج ذات الجنب أو من أجل علاج ذات الجنب، يعني ينعت الرسول صلى الله عليه وسلم الزيت والورص لعلاج هذا المرض الذي يكون في جنب الإنسان، وأنه كان يلد. قال قتادة يلده ويلده من الجانب الذي يشتكي. يلده يعني يضع يعني في فمه يعني ذلك العلاج، ومن الجانب الذي يشتكيه يعني من جهة الجنب الذي يشتكيه، إن كان يعني من جهة اليمين ففي جانب الفم الأيمن، وإن كان من جهة الوجع للجنب من جهة اليسار من جانب فم الإنسان من جانبه الأيسر. نعم. الحديث ضعيف لإسناده أبو عبد الله الذي هو ميمون. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هشام هو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عبد الله وهو ضعيف أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن زيد بن أرقم أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا رجاء بن محمد العذري قال البصري قال حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال حدثنا ميمون أبو عبد الله قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم وقد روى عن ميمون غير واحد هذا الحديث. ثم رد أبو عيسى حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. الزيت والقسط البحري. والقسط البحري قيل أنه عود يعني عود هندي وأنه كان يعني يستعمل لذات الجنب. الحديث الأول فيه ذكر الورص والحديث الثاني فيه ذكر القسط البحري الذي هو العود الهندي ومع كل منهما الزيت. وفي كل من الطريقين أبو عبد الله ميمون وهو ضعيف. قال حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري وهو أخرجه الترمذي. عن عمرو بن محمد بن أبي رزين وهو صدوق ربما أخطأ أخرجه الترمذي. عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ميمون عن زيد بن أرقم. نعم ميمون هو أبو عبد الله اللي مر في السادس السابق. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبي وجع قد كان يهلكني قد كاد يهلكني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقوته وقدرته أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى هذا باب وهو بدون ترجمة وأورد فيه حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه كان به وجع كاد يعني يهلك به فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وقال ضع يدك على المكان الذي يؤلم وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. ففعل ذلك فشفاه الله عز وجل وكان يوصي أهله يعني بذلك وأن يأتوا بهذا يعني بهذا الذكر أو بهذا هذه الاستعاذة عندما يحصل بهم ألم فيضع يده على المكان الذي يؤلمه ويتعوذ بالله عز وجل من شر ويتعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد يعني من ذلك المرض. وفي هذا بيان أن هذا الذكر يؤتى به سبع مرات وفيه الاستعاذة بصفات الله عز وجل لأنه هنا ذكر الاستعاذة بالعزة والقدرة وهما من صفات الله عز وجل لأن من أسماء الله العزيز والقدير ومن صفاته العزة والقدرة فذيه الاستعاذة بأسماء الله وفي صفة الله والذي في الحديث هو استعاذة بصفات الله عز وجل أو بصفتين من صفات الله عز وجل وهما العزة والقدرة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرج له مسلم الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن معن معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مالك عن يزيد بن خصيفة وهو ثقة أخرج له مسلم أخرج أصحاب الكتب أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي هو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن أبي العاص وهو صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. هم يقولون ان الباب من ثابت الفصل الباب من ثابت الفصل الذي قبله, وهذا يعني الباب هذا يعني ليس منسجما مع الباب الذي قبله, لان الباب الذي قبله هو علاج ذات الجنب, وهو يكون ب يعني علاج مادي الذي هو الزيت والقسط البحري أو الورس, وهذا الباب إنما هو ذكر واستعادة بالله عز وجل, وأن الإنسان يضع يده على الذي يؤلمه ويقول هذا الذكر الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتناسب بين الباب بدون ترجمة والباب الذي قبله ليس واضحا. يقول السائل إذا مرض مثل ولدي أو قريب لي, هل لي أن أقرأ أنا عليه أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد أو من شر ما يجد؟ أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الثناء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني عتبة بن عبد الله عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألها بما تستمشين؟ قالت بالشبرم. قال حار جار. قالت ثم استمشيت بالثنى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في الثنى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, يعني دواء المشي. ثم رد أبو عيسى باب في الثنى. والثنى هو نبت وكان يعني يستعمل للتسهيل يعني الإسهال الذي فيه انحباس, ويعني يريد استخراج هذا الأشياء المنحبسة, فيستعمل الشيء المسهل الذي يسهل خروج ما في بطنه. فيعني هذا من ذلك السناء, ومن ذلك الشبرم الذي جاء في الحديث, وكل منهما نبات وكل منهما نبات. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الثناء وقال إنه لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في الثناء. يعني هذا بيان يعني عظم شأن الثناء, وأن فيه شفاء من الأمراض المختلفة, وأنه لو كان الموت يعني فيه شفاء منه لكان في الثناء. لكن الحديث ضعيف لأن فيه إسناد عتبة الذي يروي عن الصحابي أسماء بنت عميس عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن بكر هو صدوق قد يخطئ أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الحميد بن جعفر هو صدوق ربما وهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم. نعم. وأصحاب السنن. نعم. عن عتبة بن عبد الله وهو مجهول أخرج الترمذي. نعم. عن أسماء بنت عميس وهي صحابية أخرج لها أصحاب الكتب الستة أخرج تعليقا ومسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التداوي بالعسل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه, فقال اسقه عسلا, فسقاه ثم جاء فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسقه عسلا, فسقاه ثم جاءه فقال يا رسول الله قد سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه عسلا فبرأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب في العلاج بالعسل، التداوي بالعسل، التداوي بالعسل. أورد فيه أبو عيسى هذا الحديث أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أخي يعني استطلق بطنه، يعني إن عنده إسهال، وأنه يريد شيئا يمسك يعني هذا الذي الاستطلاق الذي معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أسقه عسلا. فسقه عسلا فزاد الاستطلاق. ثم جاء إليه مرة أخرى وقال: إنه زاد استطلاقا. ثم النبي قال له: اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقه فبرئ وشفي. وهذا يدل على أن العلاج أنه يعني يكون على كيفية وعلى وقت وعلى كميات، وأن التأثير بإذن الله عز وجل يكون بما إذا استعمل الاستعمال الذي به يحصل المقصود. فإن هذا الرجل الذي عالج أخاه بالعسل لم يحصل منه تحقق الشفاء في المرة الأولى ولا في الثانية، ولكنه في الثالثة تحقق له ذلك. فدل على أن حصول الشفاء بالعلاج فيما إذا استعمل استعمالا يعني مناسبا مفيدا، وحصل مع ذلك توفيق الله عز وجل وحصول النفع بالسبب الذي فعله الإنسان. فإذا فعل السبب على الوجه الذي يتحقق به المقصود وحصل التوفيق من الله عز وجل لينفع السبب، فإنه يكون بذلك يحصل المقصود. فقوله صلى الله عليه وسلم صدق الله، مقصود من ذلك يعني إما أن يكون مقصود الإشارة إلى ما جاء في القرآن بأن فيه شفاء، أن القرآن فيه شفاء، يعني أن العسل فيه شفاء، يعني أو أن المقصود من ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من العلاج بالعسل، وأنه يشفي من هذا المرض الذي هو الاستطلاق إذا استعمل على هيئة يعني تنفع بإذن الله عز وجل. ويكون المقصود من ذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، لأن السنة وحي من الله عز وجل وليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من عنده كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقوله صدق الله يحتمل أن يكون المقصود به يعني الإشارة إلى ما جاء في القرآن من أن فيه شفاء، أو أن المقصود بذلك ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأتي بالشيء من عند الله وليس من عند نفسه ومن تلقاء نفسه، لأن السنة وحي من الله وأنها ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء بذلك القرآن كما في الآية اللي في النجم التي ذكرتها، وكما جاء أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يغفر للشهيد كل شيء قال بعد ذلك: إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني أتى جبريل واستثنى الدين. فدل هذا على أن السنة أنها من الله عز وجل. وكذلك حديث أنس المالك في كتاب أبي بكر إليه في بيان فرائض الصدقة التي فرضها الله عز وجل، ويعني بينها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فقوله فرضها الله عز وجل، وأنها جاءت من سلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما أتى به من عند الله سبحانه وتعالى. فقوله وكذب بطن أخيك، المقصود بالكذب يعني يذكر الكذب ويراد به الخطأ، يراد به الخطأ. والمقصود أن يعني أن هذا الذي حصل من العلاج في الأول الذي ما حصل فيه الشفاء أنه لعدم حصول استعماله على وجه يؤثر، وأن بطن أخيه لم يحصل له الانتفاع لأنه ما وجد استعماله على الوجه الذي جعل الله تعالى فيه الشفاء. والكذب يستعمل في أحيانا في بيان الخطأ كما جاء في بعض الروايات عن الصحابة عندما يقولون كذب فلان يعني أنه أخطأ، ولا يقصدون أنه أخبر بخبر يعني هو غير صادق فيه، وإنما أخطأ يعني في كلامه أو أخطأ في ظنه وتصوره أو فهمه. نعم. قال حدثنا محمد البشار عن محمد بن جعفر هو الملقب وندر ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل وهو علي بن داود بن داود هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن أبي سعيد أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال: سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة باب، وهذا أيضا من من من من مما يعني من قبيل ما لم تكن الصلة واضحة بينه وبين الذي قبله، لأن الذي قبله بالعسل وهذا بالذكر والدعاء، وهذا فيه ذكر ودعاء وليس فيه شيء يتعلق بالعسل. قد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مسلم يعود أحله ثم يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. وهذا يدل على فضل هذا الدعاء وعلى الدعاء به للمريض عند ما يعاد، وفيه التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لأنه توسل هنا بربوبيته. أعوذ قال إيش؟ أسأل الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، يعني أنه يعني أثنى على الله عز وجل وبذكر يعني شيء من أسمائه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن محمد بن جعفر عن شعبة عن يزيد أبي خالد هو صدوق يخطئ كثير أخرج أصحاب السنن. نعم. عن المنهال بن عمرو وهو صدوق ربما وهي مخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. يقول السائل: نقول هذا يعني جهرا برفع الصوت أو مسرا؟ يعني لا، بحيث أنك تسمع لا بس، لكن ما يجهر عن جهرا شديد، يعني يمكن أن يقوله هو يعني من حوله يسمع. وهذا يقول: هل أضع يدي مثل على رأسه وأدعو عند رأسه وهو يسمع؟ الحديث الذي مر يعني يدل على أن يوضع على المكان الذي يؤلم، وهذا الحديث يعني جاء بذكر الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر الرباطي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي قال حدثنا رجل من أهل الشام سعيد قال حد سعيد رجل من أهل الشام قال حدثنا سعيد رجل من أهل الشام قال أخبرنا ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع نهرا جاريا ليستقبل جرية الماء فيقول: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك، بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، فليغتمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام، فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس، وإن لم يبرأ في خمس فسبع، فإن لم يبرأ في سبع فتسع، فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ثم رد أبو عيسى باب وهو يتعلق بالحمى، ولا علاقة له بالباب الذي قبله، بل علاقته في الباب المتقدم الذي هو تبريد الحمى بالماء. وأما العسل فإنه لا علاقة لهذا الباب، أو لا علاقة له بهذا الباب. وقد أورد فيه أبو عيسى هذا الحديث عن ثوبان، عن ثوبان رضي الله عنه قال: إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء. يعني هذا الكلام كله مطابق لما سبق أن تقدم، يعني من أن الحمى أنها من النار وأنها تطفئ بالماء، هذا مطابق. ولكن الكيفية التي ستأتي هي جاءت من هذا الطريق الذي فيه هذا الرجل الذي هو سعيد، رجل من أهل الشام، وهو مقبول أو مستور، مستور نعم، اللي هو مجهول الحال، وهو مستور أي مجهول الحال. فآخره يعني ليس بصحيح. وأما أوله الحديث التي مرت تشهد له من جهة أنها من النار وأنها تبرد بالماء. وأما هذه الكيفية التي كل إنسان ينغمس أو يستنقع في ماء ويستقبل جريته، إذا كان ما يجري ويمشي فهو يعني يستقبل يعني جريته يعني ومشيه، يعني بحيث يعني يكون مستقبلا له، وأنه ينغمس فيه بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، يعني يعني إيش قال ثلاثا نعم فين ثلاثة أيام، فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس، ثلاثة أيام فإن لم يبرأ فإنه يعني يزيد حتى يكون خمس ثم إلى سبع ثم إلى تسع، وأنه إلى وصل ذلك لا يكاد يعني إلا أن يحصل الشفاء بإذن الله عز وجل. ولكن آخر الحديث إنما جاء من هذا الطريق الذي فيه هذا الرجل المستور. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر الرباطي، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن روح بن عبادة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن مرزوق أبي عبد الله الشامي، وهو لا بأس به، أخرج له الترمذي. نعم. عن سعيد رجل من أهل الشام، وهو مستور، أخرج له الترمذي. نعم. عن ثوبان، ثوبان رضي الله عنه، أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التداوي بالرماد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه الأحاديث التي مرت عليها وهي ضعيفة، جاءت أسئلة أنها لو استخدمت يعني في العلاج ليس على وجه يعني السنة والمشروعية، ولكن لأن الطب أحيانا يستخدم فيه التجارب فربما تنفع لأنها جرب. نعم، إذا كان فيه تجارب، إذا كان فيه تجارب معلوم أن كثيرا من العلاجات إنما جاءت عن طريق التجارب، بل أكثر العلاجات هي من هذا القبيل، هي تأتي عن طريق التجارب. فإذا كان جرب شيء ويعني بالتجربة عرف فإنه يستعمل، لا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لكونه مجرب، ولا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن عندنا نخيط الثوم، الثوم في خرقة يخيطون عليه يعني. إيه نعم. ونعلق على الصبيان اتقاء الزكام والبرد لأنهم لا يستطيعون أكله كالكبار، وهذا أمر مجرب في أنه ينفع، فهل هذا من التعليق المحرم؟ نعم، هو من التعليق. نعم، من تعلق شيئا وكل إليه. يقول فضيلة الشيخ: معلوم أن النفع والضر لله عز وجل، فإذا اعتقد فيما علقه أنه ينفع ويضر، فهل هذا شرك في الربوبية؟ لأن النفع والضر من توحيد الربوبية. هو لا شك أن من اعتبر أن يعني أن هذا ينفع ويضر لا شك أن فيه شرك ربوبية. نعم. في الحديث ماء زمزم لما شرب له، هل يستفاد منه بالشرب فقط أم يستفاد من ماء زمزم بغير ذلك كالتبريد مثلا في الحمى أو في مس العين يغتسل فيه الإنسان؟ يمكن الإنسان يعني يشرب ويرش، أقول يشرب ويرش يعني يجمع بينهما، والرسول جاء عنه الشرب وجاء عنه الرش. في الحديث الذي ذكره الغيلة وأن فارس والروم يغيلون ولا يضر أولادهم، يقول هل في الحديث دليل على أنه إذا كان عند الكفار خصلة حميدة يؤخذ منهم ذلك وتستفاد منهم هذه الخصال الحميدة؟ يعني الشيء الذي يعني يعني ليس فيه يعني الأمور السائغة أو الأمور التي يستفاد منها ولم يأتي يعني شيء يعني يدل على منع من ذلك وليس فيه مشابهة للكفار يعني في صفاته في أعمالهم لا بأس بذلك، لأن الشيء المفيد يعني يؤخذ من كل من جاء به، ولكن الكفار لا يؤخذ منهم، لا يوافقون ولا يتشبه بهم في الأمور التي يعني جاءت الشريعة في النهي عن التشبه بهم. أما فيما يتعلق بما ينفع وما يحصل منهم من علاجات واكتشاف أدوية أو ما يحصل منهم من أمور مفيدة لا شك أنه يعني يستفاد من الكفار وغير الكفار. يقول ما الحكمة في منع دعاء الصفة؟ ذكرتم التعوذ بالصفة لكن الدعاء. نعم، الصفة لا تنادى وإنما ينادى الله بأسمائه دون صفاته، ويستعاد بأسماء الله وصفاته، فيقول الإنسان أعوذ بالله يعني استعاذ باسم من أسماء الله، أو يقول أعوذ بعزة الله استعاذ بصفة من صفات الله، والله عز وجل يدعى بأسمائه فقل يا الله يا لطيف يا خبير يا لطيف الطفلي، التوسل يكون بالأسماء وبالصفات، والاستعادة أيضا تكون في الأسماء وفي الصفات، وأما الدعاء والنداء فلا يكون لا بالأسماء ولا تدعى الصفات، فيقول الإنسان في دعائه يا الله يا لطيف يا عزيز أعزني يا غفور اغفر لي يا يعني قوي قوني، ولا يقول يا قدرة الله أعطيني كذا، يا رجل الله اعملي لي كذا، يا يد الله اغفري لي، كل هذا لا يصلح ولا يستقيم والمعنى غير مستقيم، وإنما الدعاء يكون للأسماء يا الله يا لطيف يا عزيز يا حكيم يا عليم وهكذا، وكذلك التوسل يعني يكون بالأسماء وبالصفات، وأما الدعاء والنداء فلا يكون إلا في الأسماء ولا يكون في الصفات لأنه لا معنى له ولا يستطيع، والصفات لا يطلب منها شيء لأن الصفات قائمة بالله عز وجل، الصفات قائمة بالله عز وجل، والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق، فلا تدعى الصفة وتنادى الصفة ويطلب منها شيء، يا رجل الله اغفر لي، هذا معنى غير مستقيم. نعم. الحديث حديث عثمان بن أبي العاص قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بالله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. المسح 7 مرات أو القول الدعاء 7 مرات كان امسح إيش؟ اللفظ عندنا امسح بيمينك 7 مرات وقل، يعني ظهر أنه يعني أنه يعني المسح والقول كله. هذا يسأل عن جواز التعوذ بالقرآن، مثل أعوذ بالقرآن منك. القرآن من كلام الله عز وجل, والكلام صفة من صفات الله عز وجل, فهو يستعاذ بكلام الله عز وجل, والقرآن من كلام الله, والقرآن من كلام الله. ولكن المصحف فيه كلام الله وفيه غير كلام الله, لأن القرآن هو كلام الله, وأما المصحف ليس هو كلام الله بل فيه كلام الله, لأن فيه كلام الله وفيه الورق وفيه المداد وفيه الغلاف, كل هذه فيه مخلوق وفيه غير مخلوق, فيه غير مخلوق وهو كلام الله, وفيه أشياء مخلوقة وهي الأوراق والمداد والغلاف وما إلى ذلك, وكلها قالها مصحف, لأنه يعني يشمل هذه كلها قالها مصحف, فلا يحلف بالمصحف. ويعني ولكن القرآن يعني يحلف به, وكذلك يحلف بكلام الله الذي هو منه القرآن, لأن القرآن يعني شيء من كلام الله, من كلام الله, كلام الله لا ينحصر ولا ينتهي, كما قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي, يعني لو كانت البحور الزاخرة وأمثالها وأضعافها كلها حذر يكتب به كلام الله لنفدت البحور ونفد هذا المداد ولا ينفد كلام الله, لأن كلام الله لا حصر له ولا نهاية له, لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم, فكلامه ليس له بداية وليس له نهاية فلا ينحصر, والبحور الزاخرة ولو عظمت ولو ضعفت فإن لها نهاية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد, يعني ولا تنفد. وكذلك الآية الثانية في لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلام الله عز وجل شيء, القرآن هو من كلام الله, التوراة من كلام الله, والإنجيل من كلام الله, والزبور من كلام الله, والقرآن من كلام الله, وكلام الله عز وجل لا حصر له. فكلام الله عز وجل يحلف به, وإذا حلف بالقرآن فهو حلف بكلام الله, وأما المصحف فإنه لا يحلف به لأنه مشتمل على كلام الله وغير كلام الله. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله, هل أفعال الله تعالى معللة؟ نعم, لا شك أن الله يفعل لحكمة, لحكمة, يعني لا يفعل شيئا لغير حكمة, لكن هذه الحكمة لا يلزم أن نكون على علم بها, فقد يطلع الله عز وجل على شيء من الحكم ويخفي يعني شيء من ذلك. ومن المعلوم أن الناس ما وقفوا على حكمته, يعني آمنوا وزادهم ذلك إيمانا, وما لم يقفوا له على حكمة فإن عليهم الإيمان والتصديق والاستسلام والانقياد بما جاء من الأوامر والنواهي, وإن لم يعرفوا الحكمة. يعني مهمة الناس أن يكونوا فاعلين وأن يكونوا مستسلمين ومنقادين, لا أن يكون يعني ما الحكمة في كذا ولماذا كذا. يعني الإنسان لا يعلق نفسه بالعلل والبحث عن العلل والحكم, وأنه إذا لم يجد حكمة يعني أثر ذلك فيه وجعله يعني لا يقدم, بل الواجب عليه أن يستسلم وينقاد لكل أمر يؤمر به وينتهي عن كل نهي ينهى عنه, والشيء الذي لا تعرف حكمته الإنسان يستسلم وينقاد وإن لم يعرف الحكمة, مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه لما جاء وقبل الحجر الأسود فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت. يعني من شأن المسلم أن يستسلم وينقاد لما أمر به, عرف الحكمة أو ما عرفها, وليكن حرصه على أن يعرف الأحكام, ولا يكون شأنه ومهمته أن يعرف الحكم وأن يكلف نفسه في البحث عن الحكم, وأنه إذا لم يجد الحكمة يوهم في نفسه الأقدام على الشيء الذي أمر به, بل الواجب هو الاستسلام والانقياد, عرف الحكمة أو ما عرفها, لكنه إن عرفها يكون زاد بذلك إيمانا ويقينا. هذا الأخ يسأل, أرسل هذا الكتيب مكتوب عليه دعاء ختم القرآن الكريم, فقام بجمعه وترتيبه من عدة أدعية الفقير إلى ربه عبد الله بن حسين القاضي عفى الله عنه وعن والديه وعن المسلمين أجمعين. عبد الله بن حسين القاضي إيه. قل هذا الكتاب الآن يباع ويوزع فما حكم؟ أنا لا أعرف عنه شيئا و يعني ختم القرآن، الإنسان إذا ختم القرآن ودعا يعني بأي دعاء يعني سائر يعني يجوز ذلك، لكن يعني كونه يقال أن هذا دعاء يعني يخص ختم القرآن وهو ليس فيه شيء يدل عليه يعني هذا غير مستقيم. لكن كل إنسان يعني يدعو عند ختم القرآن بما يراه من الأدعية أو بما يعني الأدعية المناسبة مما ليس فيه محذور يعني لا بأس بذلك، لكن كونه يقال هذا دعاء ختم القرآن وأنه مشروع وأنه ورد فيه شيء يدل عليه هذا لا يقال إلا بدليل، والكتاب هذا لا أعرف عنه شيئا. يقول السائل: أنا رجل متقاعد وأريد أن أستقرض من البنك الذي ينزل فيه راتبي مبلغا وقدره 51,000 ريال، ويخصم عني كل شهر 700 ريال، فيكون مجموع ما يؤخذ عني 81,000 ريال خلال 10 سنوات، فهل يجوز هذا؟ 81؟ نعم. كيف يعني يصير زيادة 30؟ 51,000 يقول؟ سيستقرض 51,000 ويخصم عنه كل شهر 700 ريال، فيكون مجموع ما يؤخذ عنه 81,000 ريال خلال 10 سنوات. أقول هذا لا يجوز، هذا فيه ربا الفضل وربا النسيئة، أنواع الربا كلها موجودة فيه. يقول: ما حكم رفع السبابة بين السجدتين؟ والله ما أعلم شيء يدل عليه. وهذا يقول: ما حكم التهنئة بقدوم رمضان؟ الذي يبدو أنه لا بأس بذلك، لأن هذا موسم مبارك يفرح به ويهنى به، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني يوم العيد يعني كما جاء في أثر صحيح أنهم كانوا إذا تلاقوا يوم عيد قال بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. يقول: أنا صليت الوتر اليوم قبل الفجر وأذن وأنا على السجادة واضطجعت على شقي ونمت يمكن 10 دقائق، وقمت ولحقت الصلاة ولم أتوضأ. لا، الواجب عليك أن تعيد، أن تتوضأ وتعيد الصلاة، لأنك ما دمت نمت 10 دقائق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا العين وكاء الساء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الأخ أرسل فائدة في الحمى وتكفيرها للخطايا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الطب النبوي قال: وذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء: زارت مكفرة الذنوب وودعت، تبا لها من زائر ومودعي. قالت: وقد عزمت على ترحالها